الوجه الأول يبدأ حالا، وهذا هو الشريط 13 من كتاب تلبيس إبليس. نواصل القراءة في الباب العاشر، تلبيسه على الصوفية من جملة الزهاد. قال المصنف: وهؤلاء القوم إنما قعدوا في المسجد ضرورة، وإنما أكلوا من الصدقة ضرورة، فلما فتح الله على المسلمين استغنوا عن تلك الحال وخرجوا. ونسبة الصوفي إلى أهل الصفة غلط، لأنه لو كان كذلك لقيل صفي، وقد ذهب إلى أنه من الصوفانة، حاشية نبات عشبي يظهر له زغب يشبه الصوف، انتهى. وهي بقلة رعناء قصيرة، فنسب إليها لاجتزائهم بنبات الصحراء، وهذا أيضا غلط، لأنه لو نسب إليها لقيل صوفاني. وقال آخرون هو منسوب إلى صوفة القفاء، وهي الشعرات النابتة في مؤخره، كأن الصوفي عطف به إلى الحق وصرفه عن الخلق. وقال آخرون بل هو منسوب إلى الصوف، وهذا محتمل والصحيح الأول. حاشية: اختلفت الآراء وتباينت في تحديد أصل كلمة التصوف، وقد عرض ابن الجوزي لأكثرها مرجحا أحدها. والحقيقة أن الخلاف حول أصل هذه الكلمة نقل في العصر الحديث كما كان في القديم، إلا أن بعض القدماء وأكثر المحدثين يذهبون إلى أن كلمة التصوف مشتقة من الصوف، فيقال تصوف الرجل إذا لبس الصوف. أما الرأي الذي أخذ به ابن الجوزي فإن الدكتور مصطفى الشكعة يعلق عليه قائلا: وهناك من نسب الصوفية إلى العصر الجاهلي، وفي مقدمة هؤلاء ابن الجوزي الذي ذهب إلى تبني هذا الرأي رغم جلال علمه، وهو رأي يصعب الأخذ به لسذاجته. انظر في تفصيل هذه القضية المراجع التالية: إسلام بلا مذاهب، الصفحة 21 و500 وما بعدها، الدكتور مصطفى الشكعة. الحياة الروحية في الإسلام، الصفحة 105 و100، الدكتور محمد مصطفى حلمي. مدخل إلى التصوف الإسلامي في الصفحة 21 لأبي الوفا التفتزاني، انتهت الحاشية. وهذا الاسم ظهر للقوم قبل سنة 200. حاشية: يقول الدكتور محمد مصطفى حلمي: اختلفت الآراء وتباينت وجهات النظر حول التاريخ الذي ظهرت فيه كلمة صوفي، ففريق يرى أن هذا الاسم قبل 200 من الهجرة، وفريق آخر يذهب إلى أنه قد عرف في الملة الإسلامية قبل ذلك، وفريق ثالث يزعم أنه لفظ جاهلي عرفه العرب قبل الإسلام. ومهما يكن من أمر هذا الخلاف، فإن أوثق المصادر الصوفية تظهرنا على أن أول من أطلق عليه اسم الصوفي هو أبو هاشم الكوفي المتوفى سنة 50 و100. الحياة الروحية في الإسلام، صفحة 103 و400، وانتهت الحاشية. وهذا الاسم ظهر للقوم قبل سنة 200، ولما أظهره أوائلهم تكلموا فيه وعبروا عن صفته بعبارات كثيرة، وحاصلها أن التصوف عندهم رياضة النفس ومجاهدة الطبع برده عن الأخلاق الرذيلة وحمله على الأخلاق الجميلة من الزهد والحلم والصبر والإخلاص والصدق إلى غير ذلك من الخصال الحسنة التي تكسب المدائح في الدنيا والثواب في الآخرة. وعن أبي بكر بن المثاقف قال: سألت الجنيد بن محمد عن التصوف فقال: الخروج عن كل خلق رديء، والدخول في كل خلق سني. وعن محمد بن خفيف قال: قال رويم، حاشية، هو ابن أحمد ويقال ابن محمد بن رويم بن يزيد، أحد أئمة الصوفية، كان عالما بالقرآن ومعانيه، وكان يتفقه على مذهب أبي داود الظاهري، توفي سنة 300. البداية والنهاية لابن كثير، الجزء 11، صفحة 25 و100، وانتهت الحاشية. قال: كل الخلق قعدوا على الرسوم، وقعدت هذه الطائفة على الحقائق، وطالب الخلق كلهم أنفسهم بظواهر الشرع، وهم طالبوا أنفسهم بحقيقة الورع ومداومة الصدق. قال المصنف: وعلى هذا كان أوائل القوم، فلبس إبليس عليهم في أشياء، ثم لبس على من بعدهم من تابعيهم، فكلما مضى قرن زاد طمعه في القرن الثاني، فزاد تلبيسه عليهم إلى أن تمكن من المتأخرين غاية التمكن. وكان أصل تلبيسه عليهم أنه صدهم عن العلم، وأراهم أن المقصود العمل، فلما أطفئ مصباح العلم عندهم تخبطوا في الظلمات. فمنهم من أراه أن المقصود من ذلك ترك الدنيا في الجملة، فرفضوا ما يصلح أبدانهم، وشبهوا المال بالعقارب، ونسوا أنه خلق للمصالح، وبالغوا في الحمل على النفوس حتى إنه كان فيهم من لا يضطجع. وهؤلاء كانت مقاصدهم حسنة، غير أنهم على غير الجادة، وفيهم من كان لقلة علمه يعمل بما يقع إليه من الأحاديث الموضوعة وهو لا يدري. ثم جاء أقوام فتكلموا لهم في الجوع والفقر والوساوس والخطرات، وصنفوا في ذلك مثل الحارث المحاسبي. وجاء آخرون فهذبوا مذهب التصوف وأفردوه بصفات ميزوه بها من الاختصاص بالمرقعة والسماع والوجد والرقص والتصفيق، وتميزوا بزيادة النظافة والطهارة. ثم ما زال الأمر ينمى، حاشية: نمى الحديث شاع، ونمى المال ونحوه زاد، ونمى المال زاده وكثره، انتهت الحاشية. ثم ما زال الأمر ينمى، والأشياخ يضعون لهم أوضاعا ويتكلمون بواقعاتهم، ويتفق بعضهم عن العلماء، بل رؤيتهم ما هم فيه أوفى العلوم، حتى سموه العلم الباطن، وجعلوا علم الشريعة العلم الظاهر. حاشية: يصف ابن خلدون المقابلة بين علمي الفقه والتصوف قائلا: وصار علم الشريعة على صنفين، صنف مخصوص بالفقهاء وأهل الفتية، وهي الأحكام العامة في العبادات والعادات والمعاملات، وصنف مخصوص بالقوم أي الصوفية في القيام بهذه المجاهدة ومحاسبة النفس عليها، والكلام في الأذواق والمواجد العارضة في طريقها، وكيفية الترقي فيها من ذوق إلى ذوق، وشرح الاصطلاحات التي تدور بينهم في ذلك. مقدمة ابن خلدون، الصفحة 11 بعد 400 و12 بعد 400. ومعنى هذا أنه أصبح للصوفية علم له موضوعاته ومناهجه وغاياته التي تختلف عن موضوعات الفقه ومناهجه وغاياته، على أن هذا التمييز اعتباري ولا خلاف بين العلمين في الحقيقة، فأحدهما وهو علم الباطن ثمرة للآخر وهو الظاهر. انظر الحياة الروحية في الصفحة 16 بعد 100 و17 بعد 100، ومدخل إلى التصوف في الصفحة 96 و97 و98، وانتهت الحاشية. ومنهم من خرج به الجوع إلى الخيالات الفاسدة، فادعى عشق الحق والهيمان فيه، فكأنهم تخيلوا شخصا مستحسن الصورة فهاموا به، وهؤلاء بين الكفر والبدعة. ثم تشعبت بأقوام منهم الطرق ففسدت عقائدهم، فمن هؤلاء من قال بالحلول. حاشية: الحلول اتحاد الجسمين بحيث تكون الإشارة إلى أحدهما إشارة إلى الآخر. ومذهب الحلول القول بأن الله حال في كل شيء، والحلولية فرقة من المتصوفة تعتقد مذهب الحلول، انتهت الحاشية. ومنهم من قال بالاتحاد. حاشية: اتحد الشيئان أو الأشياء، صارت شيئا واحدا، والاتحاد عند المتصوفة اندماج الخالق والمخلوق، انتهت الحاشية. وما زال إبليس يخبطهم بفنون البدع حتى جعلوا لأنفسهم سننا. وجاء أبو عبد الرحمن السلمي. حاشية: محمد بن الحسين ابن موسى روى عن الأصم وغيره، وعنه مشايخ البغداديين، وروى عنه البيهقي وغيره. له بنيسابور دار معروفة وفيها صوفية وبها قبره، وكانت له عناية بأخبار الصوفية، فصنف لهم تفسيرا على طريقتهم وسننا وتاريخا، وجمع شيوخا وتراجم وأبوابا. كانت وفاته سنة 1214. البداية والنهاية الجزء 12، الصفحات 213 وما بعدها، انتهت الحاشية. وجاء أبو عبد الرحمن السلمي فصنف لهم كتاب السنن، وجمع لهم حقائق التفسير، فذكر عنهم فيه العجب في تفسيرهم القرآن بما يقع لهم من غير إسناد ذلك إلى أصل من أصول العلم، وإنما حملوه على مذاهبهم، والعجب من ورعهم في الطعام وانبساطهم في القرآن. وعن محمد ابن يوسف القطان النيسابوري قال: كان أبو عبد الرحمن السلمي غير ثقة، ولم يكن سمع من الأصم إلا شيئا يسيرا، فلما مات الحاكم أبو عبد الله ابن البيع حدث عن الأصم بتاريخ يحيى بن معين وبأشياء كثيرة سواه، وكان يضع للصوفية الأحاديث. حاشية: انظر البداية والنهاية في الجزء 12 في الصفحة 213، وانتهت الحاشية. قال المصنف: وصنف لهم أبو نصر السراج كتابا سماه لمع الصوفية، ذكر فيه من الاعتقاد القبيح والكلام المردول ما سنذكر منه جملة إن شاء الله تعالى. حاشية: عبد الله بن علي الطوسي أبو نصر صوفي بغدادي على طريقة السنة، كان يلقب بطاووس الفقراء، وكان شيخ الصوفية، ويعد شيخا للسلمي وللسراج كتاب اللمع في التصوف، انتهت الحاشية. وصنف لهم أبو طالب المكي قوت القلوب، فذكر فيه الأحاديث الباطلة وما لا يستند فيه إلى أصل من صلوات الأيام والليالي وغير ذلك من الموضوع، وذكر فيه الاعتقاد الفاسد، وردد فيه قول قال بعض المكاشفين، وهذا كلام فارغ، وذكر فيه عن بعض الصوفية أن الله عز وجل يتجلى في الدنيا لأوليائه. وعن أبي طاهر محمد بن العلاف قال: دخل أبو طالب المكي إلى البصرة بعد وفاة أبي الحسن بن سالم، فانتمى إلى مقالته، وقدم بغداد فاجتمع الناس عليه في مجلس الوعظ، فخلط في كلامه، فحفظ عنه أنه قال: ليس على المخلوق أضر من الخالق، فبدعه الناس وهجروه. حاشية: بدعه الناس نسبوه إلى البدعة، انتهت الحاشية. فامتنع من الكلام على الناس بعد ذلك. حاشية: انظر البداية والنهاية لابن كثير في الجزء 11 في الصفحة 19 بعد 300 والصفحة 20 بعد 300، وانتهت الحاشية. قال الخطيب: وصنف أبو طالب المكي كتابا سماه قوت القلوب على لسان الصوفية، وذكر فيه أشياء منكرة مستبشعة في الصفات. قال المصنف: وجاء أبو نعيم الأصبهاني فصنف لهم كتاب الحلية، وذكر في حدود التصوف أشياء منكرة قبيحة، ولم يستحي أن يذكر في الصوفية أبا بكر وعمر وعثمان وعليا وسادات الصحابة رضي الله عنهم. حاشية: أحمد ابن عبد الله بن أحمد أبو نعيم الأصبهاني الحافظ الكبير ذو التصانيف المفيدة الكثيرة الشهيرة، منها حلية الأولياء في مجلدات كثيرة دلت على اتساع روايته وكثرة مشايخه وقوة اطلاعه على مخارج الحديث وشعب طرقه، وله معجم الصحابة، دلائل النبوة، الطب النبوي، تاريخ أصبهان. قال ابن الجوزي: سمع الكثير وصنف الكثير، وكان يميل إلى مذهب الأشعري في الاعتقاد ميلا كثيرا. توفي سنة 300 عن 94 سنة رحمه الله. البداية والنهاية الجزء 12 الصفحة 45، وانتهت الحاشية. فذكر عنهم فيه العجب، وذكر منهم شريحا القاضي والحسن البصري وسفيان الثوري وأحمد بن حنبل. وكذلك ذكر السلمية في طبقات الصوفية والفضيل وإبراهيم ابن أدهم ومعروفا الكرخي وجعلهم من الصوفية بأن أشار إلى أنهم من الزهاد. فالتصوف مذهب معروف يزيد على الزهد، ويدل على الفرق بينهما أن الزهد لم يذمه أحد، وقد ذم التصوف على ما سيأتي ذكره. حاشية. بعد أن استعرض الدكتور محمد مصطفى حلمي مع صاحب عوارف المعارف السهروردي الفرق بين الفقر والزهد والتصوف، يقرر في النهاية أن التصوف أرقى من الفقر والزهد وإن كان منطويا عليهما ومستندا إليهما، وأن الفقر والزهد بمثابة المدخل إلى أبواب التصوف أو التمهيد الذي يمهد النفس الإنسانية للتحقق بالأحوال الروحانية المشرقة والنفحات القلبية الصادقة التي هي قوام التصوف وسبيل الصوفي إلى كشف الحقيقة. الحياة الروحية، الصفحة 100، 200، 300، وانتهت الحاشية. وصنف لهم عبد الكريم ابن هوازن القشيري كتاب الرسالة. حاشية. أبو القاسم أمه من بني سليم، توفي أبوه وهو طفل فقرأ الأدب والعربية، وصاحب الشيخ أبا علي الدقاق وأخذ الفقه عن الطوسي، وأخذ الكلام عن ابن فورك، وصنف الكثير، وله التفسير والرسالة التي ترجم فيها جماعة من المشايخ الصالحين، وكان يعظ الناس. توفي بنيسابور 65 و400 عن 70 سنة. البداية والنهاية، الجزء 12، صفحة 700، وانتهت الحاشية. وصنف لهم عبد الكريم بن هوازن القشيري كتاب الرسالة، فذكر فيها العجائب من الكلام في الفناء والبقاء والقبض والبسط والوقت والحال والوجد والوجود والجمع والتفرقة والصحو والسكر والذوق والشرب والمحو والإثبات والتجلي والمحاضرة والمكاشفة واللوائح والطوالع واللوامع والتكوين والتمكين والشريعة والحقيقة إلى غير ذلك من التخليط الذي ليس بشيء وتفسيره أعجب منه. وجاء محمد بن طاهر المقدسي فصنف لهم صفوة التصوف، فذكر فيه أشياء يستحي العقل من ذكرها، سنذكر منها ما يصلح ذكره في مواضعه إن شاء الله تعالى. حاشية. ابن علي ابن أحمد أبو الفضل المقدسي الحافظ ولد 48 و400، وأول سماعه 60 و400. سافر في طلب الحديث إلى بلاد كثيرة وسمع كثيرا، وكان له معرفة جيدة بهذه الصناعة، وصنف كتبا مفيدة، غير أنه صنف كتابا في إباحة السماع وفي التصوف، وساق فيه أحاديث منكرة كثيرة. وكانت وفاته 750. البداية والنهاية، الجزء 12، الصفحة 76 و100، وانتهت الحاشية. وكان شيخنا أبو الفضل ابن ناصر الحافظ يقول: كان ابن طاهر يذهب مذهب الإباحة، قال: وصنف كتابا في جواز النظر إلى المرد، أورد فيه حكاية عن يحيى بن معين. حاشية. انظر البداية والنهاية لابن كثير في الجزء 12 في الصفحة 77، انتهت. أورد فيه حكاية عن يحيى بن معين قال: رأيت جارية بمصر مليحة صلى الله عليها، فقيل له: تصلي عليها؟ فقال: صلى الله عليها وعلى كل مليح. قال شيخنا ابن ناصر: وليس ابن طاهر بمن يحتج به. وجاء أبو حامد الغزالي فصنف لهم كتاب الإحياء على طريقة القوم، وملأه بالأحاديث الباطلة وهو لا يعلم بطلانها، وتكلم في علم المكاشفة وخرج عن قانون الفقه. حاشية. محمد بن محمد بن محمد ولد 50 و400، تفقه على يد إمام الحرمين، برع في علوم كثيرة، له مصنفات منتشرة في فنون متعددة، فكان من أذكياء العالم في كل ما يتكلم فيه، ساد في شبيبته حتى إنه درس بالنظامية ببغداد في سنة 84 و400، فحضر عنده رؤوس العلماء، ثم إنه خرج عن الدنيا وأقبل على العبادة ورحل إلى الشام فأقام بها مدة، وصنف في هذه المدة الإحياء مع ما يشتمل عليه من مزايا، فإنه قد اشتمل على أحاديث كثيرة غرائب ومنكرات وموضوعات. وقد شنع عليه ابن الجوزي وابن الصلاح في ذلك تشنيعا كثيرا، وصنف ابن الجوزي كتابا على الإحياء سماه علوم الأحياء بأغاليط الإحياء. ويقال إنه في آخر حياته عاد إلى بلده طوس فأقام بها حتى مات سنة 550. البداية والنهاية، الجزء 12، صفحة 73 و174، وانتهت الحاشية. وجاء أبو حامد الغزالي فصنف لهم كتاب الإحياء على طريقة القوم، وملأه بالأحاديث الباطلة وهو لا يعلم بطلانها، وتكلم في علم المكاشفة، وخرج عن قانون الفقه، وقال إن المراد بالكوكب والشمس والقمر اللواتي رآهن إبراهيم صلوات الله عليه أنوار هي حجب الله عز وجل، ولم يرد هذه المعروفات، وهذا من جنس كلام الباطنية. وقال في كتابه المفصح بالأحوال إن الصوفية في يقظتهم يشاهدون الملائكة وأرواح الأنبياء ويسمعون منهم أصوات ويقتبسون منهم فوائد، ثم يترقى الحال من مشاهدة الصورة إلى درجات يضيق عنها نطاق النطق. قال المصنف: وكان السبب في تصنيف هؤلاء مثل هذه الأشياء قلة علمهم بالسنن والإسلام والآثار، وإقبالهم على ما استحسنوه من طريقة القوم، وإنما استحسنوها لأنه قد ثبت في النفوس مدح الزهد، وما رأوا حالة أحسن من حالة هؤلاء القوم في الصورة، ولا كلاما أرق من كلامهم. وفي سير السلف نوع خشونة، ثم إن ميل الناس إلى هؤلاء القوم شديد لما ذكرنا من أنها طريقة ظاهرها النظافة والتعبد، وفي ضمنها الراحة والسماع، والطباع تميل إليها. وقد كان أوائل الصوفية ينفرون من السلاطين والأمراء فصاروا أصدقاء. فصل: وجمهور هذه التصانيف التي صنفت لهم لا تستند إلى أصل، وإنما هي واقعات تلقفها بعضهم عن بعض ودونوها، وقد سموها بالعلم الباطن. وسئل أحمد بن حنبل عن الوساوس والخطرات فقال: ما تكلم فيها الصحابة ولا التابعون. قال المصنف: وقد روينا في أول كتابنا هذا عن ذي النون نحو هذا، وروينا عن أحمد بن حنبل أنه سمع كلام الحارث المحاسبي فقال لصاحب له: لا أرى لك أن تجالسهم. وعن سعيد بن عمرو البردعي قال: شهدت أبا زرعة وسئل عن الحارث المحاسبي وكتبه، فقال للسائل: إياك وهذه الكتب، هذه الكتب كتب بدع وضلالات، عليك بالأثر، فإنك تجد فيه ما يغنيك عن هذه الكتب. حاشية: أبو زرعة هو ابن عمرو بن جرير البجلي الكوفي، قيل اسمه هرم وعمر وعبد الله وعبد الرحمن وجرير، ثقة من الثالثة. التقريب، الجزء الثاني، الصفحة 424، وانتهت الحاشية. وهذه الكتب كتب بدع وضلالات، عليك بالأثر، فإنك تجد فيه ما يغنيك عن هذه الكتب. قيل له: في هذه الكتب عبرة. قال: من لم يكن له في كتاب الله عز وجل عبرة فليس له في هذه الكتب عبرة. بلغكم أن مالك بن أنس وسفيان الثوري والأوزاعي والأئمة المتقدمة صنفوا هذه الكتب في الخطرات والوساوس وهذه الأشياء. هؤلاء قوم خالفوا أهل العلم، يأتوننا مرة بالحارث المحاسبي، ومرة بعبد الرحيم الدبيلي، ومرة بحاتم الأصم، ومرة بشقيق، ثم قال: ما أسرع الناس إلى البدع. وعن أبي عبد الرحمن السلمي قال: أول من تكلم في بلدته في ترتيب الأحوال ومقامات أهل الولاية ذنون المصري. حاشية: الأحوال جمع حال، وهو ما يدخل قلب السالك دون اختيار أو تعمد أو جلب أو اكتساب. وقيل إن معنى الأحوال ما يحل بالقلوب أو تحل به القلوب. وهناك من يقول إن الأحوال من نتائج المقامات، وإنها مواهب تأتي من عين الوجود. انظر قاسم غني تاريخ التصوف الإسلامي في الصفحة 53 بعد 400. والمقامات جمع مقام، وهو ثبات الطالب على أداء حقوق المطلوب بشدة الاجتهاد وصحة النية، وهي مكاسب بمواهب. وهناك من يقول إن المقامات نتائج الأعمال. انظر مجمع المصطلحات الصوفية الملحق بكتاب تاريخ التصوف في الإسلام في الصفحة 95. ذنون المصري: ثوبان بن إبراهيم الأخميمي المصري أبو الفيض، أحد الزهاد العباد المشهورين، ينسب إلى أخميم بصعيد مصر، كانت له فصاحة وحكمة وشعر. وقد شكي عليه مرة إلى المتوكل فأحضره من مصر إلى العراق، فلما دخل عليه وعظه فأبكاه فرده مكرما. توفي ذنون بالجيزة سنة 45 و200، وقيل سنة 46، وقيل سنة 48. البداية والنهاية: الجزء العاشر صفحة 47 بعد 300، وانتهت الحاشية. فأنكر عليه ذلك عبد الله بن عبد الحكم، وكان رئيس مصر، وكان يذهب مذهب مالك، وهجره لذلك علماء مصر لما شاء خبره أنه أحدث علما لم يتكلم فيه السلف، حتى رموه بالزندقة. قال السلمي: وأخرج أبو سليمان الداراني من دمشق. حاشية: عبد الرحمن بن أحمد بن عطية، وقيل عبد الرحمن بن عسكر، أحد أئمة العلماء، أصله من واسط، سكن قرية غربي دمشق يقال لها دارية، وقد سمع الحديث من سفيان الثوري وغيره، وروى عنه ابن أبي الحواري وجماعة. وقد اختلف الناس في وفاته على أقوال، فقيل مات سنة 400، وقيل 500، وقيل سنة 15 و200، وقيل سنة 35 و200، فالله أعلم. البداية والنهاية: الجزء العاشر صفحة 55 و200 إلى 59 بعد 200، انتهت الحاشية. وقالوا إنه يزعم أنه يرى الملائكة وأنهم يكلمونه. حاشية: البداية والنهاية: الجزء العاشر الصفحة 58 و200 و59 و200، وانتهت. وشهد قوم على أحمد بن أبي الحواري أنه يفضل الأولياء على الأنبياء. حاشية: أحمد بن عبد الله بن ميمون بن العباس ابن الحارث التغلبي أبو الحسن ابن أبي الحواري، ثقة زاهد، من العاشرة، مات سنة 46 و200. التقريب: الجزء الأول صفحة 18. البداية والنهاية: الجزء العاشر الصفحة 48 و300 و49 و300، وانتهت الحاشية. وشهد قوم على أحمد بن أبي الحواري أنه يفضل الأولياء على الأنبياء، فهرب من دمشق إلى مكة. وأنكر أهل بسطام على أبي يزيد البسطامي ما كان يقول، حتى إنه ذكر للحسين بن عيسى أنه يقول لي معراج كما كان للنبي صلى الله عليه وسلم معراج، فأخرجوه من بسطام. حاشية: بسطام بلدة كبيرة على جادة الطريق إلى نيسابور، وهي ذات أسواق، إلا أن أبنيتها مقتصدة ليست من أبنية الأغنياء، وكان فتحها في عهد عمر على يد نعيم بن مقرن بالمصالحة. معجم البلدان، الجزء الثاني الصفحة 80 و100 و81 و100، وانتهت الحاشية. وأقام بمكة سنتين، ثم رجع إلى جرجان فأقام بها إلى أن مات الحسين ابن عيسى، ثم رجع إلى بسطام. قال السلمي: وحكى رجل عن سهل بن عبد الله التستري أنه يقول إن الملائكة والجن والشياطين يحضرونه وإنه يتكلم عليهم، فأنكر ذلك عليه العوام حتى نسبوه إلى القبائح، فخرج إلى البصرة فمات بها. انتهى الوجه الأول. الوجه الثاني يبدأ حالا. نواصل الكلام في تلبيس إبليس على جملة الزهاد والصوفية. قال السلمي: وتكلم الحارث المحاسبي في شيء من الكلام والصفات فهجره أحمد بن حنبل فاختفى إلى أن مات. قال المصنف: وقد ذكر أبو بكر الخلال في كتاب السنة عن أحمد بن حنبل أنه قال: حذروا من الحارث أشد التحذير. الحارث أصل البلية، يعني في حوادث كلام جهم. ذاك جالسه فلان وفلان وأخرجهم إلى رأي جهم، ما زال مأوى أصحاب الكلام حارث بمنزلة الأسد المرابط، انظر أي يوم يثب على الناس. فصل. قال المصنف: وقد كان أوائل الصوفية يقرون بأن التعويل على الكتاب والسنة، وإنما لبس الشيطان عليهم لقلة علمهم. عن أبي سليمان الدارمي قال: ربما تقع في نفس النكتة من نكت القوم أياما فلا أقبل منه إلا بشاهدين عدلين الكتاب والسنة. حاشية: البداية والنهاية لابن كثير في الجزء العاشر الصفحة 55 بعد 200. انتهت الحاشية. وعن أبي يزيد قال: لو نظرتم إلى رجل أعطي من الكرامات حتى يرتفع في الهواء فلا تغتروا به حتى تنظروا كيف تجدونه عند الأمر والنهي وحفظ الحدود. حاشية: البداية والنهاية لابن كثير في الجزء 11 في الصفحة 35. انتهت. وعن أبي يزيد البسطامي قال: حاشية: طيفور بن عيسى بن علي أحد مشايخ الصوفية كان جده مجوسيا فأسلم، وكان له أخوات صالحات عابدات وهو أجلهم، له مقامات ومجاهدات مشهورة وكرامات ظاهرة، وحكي عنه شطحات ناقصة تأولها كثير من الفقهاء والصوفية وحملوها على محامل بعيدة. ومن العلماء من بدعه وخطأه وجعل ذلك من أكثر البدع. كانت وفاته سنة 61 و200. البداية والنهاية الجزء 11 صفحة 35. وانتهت الحاشية. وعن أبي يزيد البسطامي قال: من ترك قراءة القرآن والتقشف ولزوم الجماعة وحضور الجنائز وعيادة المرضى وادعى بهذا الشأن فهو مبتدع. وعن عبد الحميد الحذلي قال: سمعت سريا يقول: من ادعى باطن علم ينقض ظاهر حكم فهو غالط. وعن الجنيد أنه قال: مذهبنا هذا مقيد بالأصول الكتاب والسنة. وقال أيضا: علمنا منوط بالكتاب والسنة، من لم يحفظ الكتاب ويكتب الحديث ولم يتفقه لا يقتدى به. وقال أيضا: ما أخذنا التصوف عن القيل والقال، لكن عن الجوع وترك الدنيا وقطع المألوفات والمستحسنات، لأن التصوف من صفاء المعاملة مع الله سبحانه وتعالى، وأصله التفرق عن الدنيا، كما قال حارثة: عزفت نفسي عن الدنيا فأسهرت ليلي وأظمأت نهاري. حاشية: المراد أنه ليلة قائم يعبد الله، ونهارة صائم عن الطعام والشراب وقبيح الأفعال. انتهت الحاشية. وعن أبي بكر الشفاف: من ضيع حدود الأمر والنهي في الظاهر حرم مشاهدة القلب في الباطن. وقال الحسين النوري لبعض أصحابه: من رأيته يدعي مع الله عز وجل حالة تخرجه عن حد علم الشرع فلا تقربنه، ومن رأيته يدعي حالة لا يدل عليها دليل ولا يشهد لها حفظ ظاهر فاتهمه على دينه. وعن الجريري قال: حاشية: أحمد بن محمد بن الحسين أبو محمد أحد أئمة الصوفية صاحب سريا السقطي، وكان الجنيد يكرمه ويحترمه، وقد اشتبه على الجريري هذا شأن الحلاج فكان ممن أجمل القول فيه، على أن الجريري هذا مذكور بالصلاح والديانة وحسن الأدب، توفي سنة 111. البداية والنهاية الجزء 11 صفحة 48. وانتهت. عن الجريري قال: أمرنا هذا كله مجموع على فضل واحد، هو أن تلزم قلبك المراقبة ويكون العلم على ظاهرك قائما. وعن أبي جعفر قال: من لم يزن أقواله وأفعاله وأحواله بالكتاب والسنة ولم يتهم خاطره فلا تعده في ديوان الرجال. فصل. قال المصنف: وإذ قد ثبت هذا من أقوال شيوخهم وقعت من بعض أشياخهم غلطات لبعدهم عن العلم، فإن كان هذا صحيحا عنهم توجه الرد عليهم إذ لا محاباة في الحق، وإن لم يصح عنهم حذرنا من مثل هذا القول وذلك المذهب من أي شخص صدر. فأما المشبهون بالقوم وليسوا منهم فأغلاطهم كثيرة، ونحن نذكر بعض ما بلغنا من أغلاط القوم، والله يعلم أننا لم نقصد ببيان غلط الغالط إلا تنزيه الشريعة والغيرة عليها من الدخل. حاشية: الدخل الفساد والعيب والريبة. انتهت الحاشية. وما علينا من القائل والفاعل، وإنما نؤدي بذلك أمانة العلم، وما زال العلماء يبين كل واحد منهم غلط صاحبه قصدا لبيان الحق لا لإظهار عيب الغالط، ولا اعتبار بقول جاهل يقول كيف يرد على فلان الزاهد المتبرك به، لأن الانقياد إنما يكون إلى ما جاءت به الشريعة لا إلى الأشخاص. وقد يكون الرجل من الأولياء وأهل الجنة وله غلطات فلا تمنع منزلته بيان زلله. واعلم أن من نظر إلى تعظيم شخص ولم ينظر بالدليل إلى ما صدر عنه كان كمن ينظر إلى ما جرى على يد المسيح صلوات الله عليه من الأمور الخارقة ولم ينظر إليه فادعى فيه الإلهية، ولو نظر إليه وأنه لا يقوم إلا بالطعام لم يعطه إلا ما يستحقه. وعن يحيى بن سعيد قال: سألت شعبة وسفيان بن سعيد وسفيان بن عيينة ومالك بن أنس عن الرجل لا يحفظ أو يتهم في الحديث، فقالوا جميعا يبين أمره. وقد كان الإمام أحمد بن حنبل يمدح الرجل ويبالغ ثم يذكر غلطه في الشيء بعد الشيء، وقال نعم الرجل فلان لولا أن خلة فيه، وقال عن سري السقطي الشيخ المعروف بطيب المطعم، ثم حكي له عنه أنه قال إن الله عز وجل لما خلق الحروف سجدت الباء فقال نفر الناس عنه. سياق ما يروى عن الجماعة منهم من سوء الاعتقاد، ذكر تلبيس إبليس في السماء وغيره. عن أبي عبد الله الرملي قال: تكلم أبو حمزة في جامع طرسوس فقبلوه، فبينما هو ذات يوم يتكلم إذ صاح غراب على سطح الجامع، فزعق أبو حمزة وقال لبيك لبيك، فنسبوه إلى الزندقة وقالوا حلولي زنديق، وبيع فرسه بالمنادات على باب الجامع. هذا فرس الزنديق. حاشية: أبو نعيم في حلية الأولياء، الجزء العاشر، الصفحة 121. انتهت. وبإسناد إلى أبي بكر الفرغاني أنه قال كان أبو حمزة إذا سمع شيئا يقول لبيك لبيك، فأطلق عليه أنه حلولي، ثم قال أبو علي وإنما جعله داعيا من الحق أيقظه للذكر. وعن أبي علي الروذباري قال: حاشية: محمد بن أحمد بن القاسم، قيل اسمه أحمد بن محمد ويقال الحسين بن الهمام، والصحيح الأول، أصله من بغداد وسكن مصر، كان من أبناء الرؤساء والوزراء والكتبة، صحب الجنيد وسمع الحديث وحفظ منه كثيرا وتفقه بإبراهيم الحربي، أخذ النحو عن ثعلب، كان كثير الصدقة والبر للفقراء. قال أبو نعيم: سئل أبو علي عمن يسمع الملاهي ويقول إنه وصل إلى منزلة لا يؤثر فيه اختلاف الأحوال، فقال نعم وصل ولكن إلى سقر، وكانت وفاته في مصر سنة 22 و300. البداية والنهاية، الجزء الحادي عشر، صفحة 80 و100 و81 بعد 100. حلية الأولياء، الجزء العاشر، صفحة 56 و300 والسابعة 56. وانتهت الحاشية. وعن أبي علي الروذباري قال أطلق على أبي حمزة أنه حلولي، وذلك أنه كان إذا سمع صوتا مثل هبوب الرياح وخرير الماء وصياح الطيور كان يصيح ويقول لبيك لبيك، فرموه بالحلول. قال السراج وبلغني عن أبي حمزة أنه دخل دار الحارث المحاسبي فصاحت الشاه ناع، فشهق أبو حمزة شهقة وقال لبيك يا سيدي، فغضب الحارث المحاسبي وعمد إلى سكين وقال إن لم تتب من هذا الذي أنت فيه أذبحك. قال أبو حمزة إذا أنت لم تحسن تسمع هذا الذي أنا فيه فلما تأكل النخالة بالرماد؟ حاشية: النخالة والنخالة ما بقي من الشيء بعد نخله، والرماد ما تخلف من احتراق المواد. انتهت الحاشية. وقال السراج وأنكر جماعة من العلماء على أبي سعيد أحمد بن عيسى الخراز، حاشية: أحد مشاهير الصوفية بالعبادة والمجاهدة والورع والمراقبة، له تصانيف في ذلك وله كرامات وأحوال وصبر على الشدائد. وروى عن إبراهيم بن بشار صاحب إبراهيم بن أدهم وغيره، روى عنه علي بن محمد المصري وجماعة. ومن جيد كلامه إذا بكت أعين الخائفين فقد كاتب الله بدموعهم، وقال كل باطن يخالفه ظاهر فهو باطل. وكانت وفاته سنة 77 و200، وقيل سنة 47 و200، وقيل 86 و200، والأول أصح. البداية والنهاية الجزء 11 الصفحة 58، حلية الأولياء الجزء 10 الصفحة 46 و200 إلى 49 بعد 200 انتهت. أنكر جماعة من العلماء على أبي سعيد أحمد بن عيسى الخراز ونسبوه إلى الكفر بألفاظ وجدوها في كتاب صنفه وهو كتاب السر، ومنه قوله عبد طائع ما أذن له فلزم التعظيم لله فقدس الله نفسه. قال وأبو العباس أحمد بن عطاء نسب إلى الكفر والزندقة. قال وكم من مرة قد أخذ الجنيد مع علمه وشهد عليه بالكفر والزندقة، وكذلك أكثرهم. وقال السراج ذكر عن أبي بكرة محمد ابن موسى الفرغاني الواسطي أنه قال من ذكر افترى ومن صبر اجترى. وإياك أن تلاحظ حبيبا أو كليما أو خليلا وأنت تجد إلى ملاحظة الحق سبيلا. فقيل له أولا أصلي عليهم؟ قال صل عليهم بلا وقار ولا تجعل لها في قلبك مقدار. قال السراج وبلغني أن جماعة من الحلوليين زعموا أن الحق عز وجل اصطفى أجساما حل فيها بمعاني الربوبية وأزال عنها معاني البشرية، ومنهم من قال بالنظر إلى الشواهد المستحسنات، ومنهم من قال حال في المستحسنات. قال وبلغني عن جماعة من أهل الشام أنهم يدعون الرؤية بالقلوب في الدنيا كالرؤية بالعيان في الآخرة. قال السراج وبلغني أن أبا الحسين النوري شهد عليه غلام الخليل أنه سمعه يقول أنا أعشق الله عز وجل وهو يعشقني، فقال النوري سمعت الله يقول يحبهم ويحبونه. المائدة 54. وليس العشق بأكثر من المحبة. قال القاضي أبو يعلى وقد ذهبت الحلولية إلى أن الله عز وجل يعشق. قال المصنف وهذا جهل من ثلاثة أوجه: أحدها من حيث الاسم، فإن العشق عند أهل اللغة لا يكون إلا لما ينكح. والثاني أن صفات الله عز وجل منقولة فهو يحب ولا يقال يعشق، كما يقال يعلم ولا يقال يعرف. والثالث من أين له أن الله تعالى يحبه؟ فهذه دعوة بلا دليل، وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم من قال إني في الجنة فهو في النار. حاشية: ليس من كلام النبي صلى الله عليه وسلم، لكنه من قول يحيى بن كثير وسنده ضعيف، انظر الطبراني في المعجم الصغير برقم 69 و100، والسخاوي في المقاصد الحسنة في الصفحة 23 بعد 400، والعجلوني في كشف الخفاء في الصفحة 57 بعد 2000 وانتهت الحاشية. وعن أبي عبد الرحمن السلمي قال: حكي عن عمرو المكي أنه قال: كنت أماشي الحسين بن منصور في بعض أزقة مكة، وكنت أقرأ القرآن، فسمع قراءتي فقال: يمكنني أن أقول مثل هذا، ففارقته. وعن محمد بن يحيى الرازي قال: سمعت عمرو بن عثمان يلعن الحلاج ويقول: لو قدرت عليه لقتلته بيدي. فقلت: بأي شيء وجد عليه الشيخ؟ حاشية: وجد فلان وجد حزن، ووجد عليه غضب. انتهت. فقال: قرأت آية من كتاب الله عز وجل فقال: يمكنني أن أقول أو أؤلف مثله وأتكلم به. حاشية: البداية والنهاية لابن كثير في ترجمته للحلاج في الجزء 11 في الصفحة 35. انتهت الحاشية. وعن أبي بكر ابن ممشاذ قال: حضر عندنا بالديناور رجل ومعه مخلاه، فما كان يفارقها لا بالليل ولا بالنهار. حاشية: الديناور مدينة من أعمال الجبل، بينها وبين همدان 29 فرسخة، وهي كثيرة الثمار والزروع، ينسب إليها جماعة كثيرة من أهل الأدب والحديث. معجم البلدان الجزء الرابع صفحة 88 والـ89. انتهت الحاشية. ففتشوا المخلاة فوجدوا فيها كتابة للحلاج عنوانه: من الرحمن الرحيم إلى فلان ابن فلان، فوجه إلى بغداد فأحضر وعرض عليه، فقال: هذا خطي وأنا كتبته. فقالوا: كنت تدعي النبوة فصرت تدعي الربوبية؟ فقال: ما أدعي الربوبية، ولكن هذا عين الجمع عندنا، هل الكاتب إلا الله واليد فيه آلة؟ فقيل له: هل معك أحد؟ فقال: نعم، ابن عطاء وأبو محمد الجريري وأبو بكر الشبلي. وأبو محمد الجريري يتستر والشبلي يتستر، فإن كان فابن عطاء. فأحضر الجريري وسئل فقال: قائل هذا كافر يقتل، من يقول هذا؟ وسئل الشبلي فقال: من يقول هذا يمنع. وسئل ابن عطاء عن مقالة الحجاج فقال بمقالته وكان سبب قتله. حاشية: أحد مشايخ الصوفية اختلفوا في اسمه على أقوال، هذا هو الشبلي، فقيل دلف ابن جعفر ويقال دلف ابن جحدر، وقيل جعفر ابن يونس، أصله من قرية يقال لها شبلة من بلاد خراسان، وولد بسامرة، وكان خاله نائب الإسكندرية. وكانت توبة الشبلي على يدي خير النساج، سمعه يعظ فوقع في قلبه كلامه فتاب من فوره، ثم صحب الفقراء والمشايخ، ثم صار من أئمة القوم. كانت وفاته سنة 34، وله 87 سنة، ودفن في مقبرة الخيزران ببغداد. البداية والنهاية الجزء 11 صفحة 115 بعد 200 و116 بعد 200. وانتهت الحاشية. وسئل ابن عطاء، حاشية: أحمد بن محمد بن عطاء الأدبي، حدث عن يوسف القطان والمفضل ابن زياد وغيرهما، وقد كان موافقا للحلاج في بعض اعتقاده على ضلاله. وكان أبو العباس يقرأ في كل يوم ختمة، فإذا كان في شهر رمضان قرأ 3 ختمات في كل يوم وليلة. وهذا الرجل ممن كان اشتبه عليه أمر الحلاج وأظهر موافقته فعوقب، مات سنة 39. البداية والنهاية الجزء 11 صفحة 44. انتهى. وسئل ابن عطاء عن مقالة الحجاج فقال بمقالته وكان سبب قتله. حاشية: ابن كثير في البداية والنهاية الجزء 11 الصفحة 38. انتهى. وسئل أبو عبد الله ابن خفيف عن معنى هذه الأبيات: سبحان من أظهر ناسوته، سرسنا لاهوته الثاقب، ثم بدا في خلقه ظاهرا في صورة الآكل والشارب. حتى لقد عاينه خلقه كلحظة الحاجب بالحاجب. فقال الشيخ على قائله لعنة الله. حاشية: البداية والنهاية لابن كثير، الجزء الحادي عشر، الصفحة 34، وهو يشير إلى هذه الأبيات والتي مطلعها: سبحان من أظهر ناسوته سر سنا لاهوته الثاقب. وانتهت الحاشية. قال عيسى بن فورك: هذا شعر الحسين بن منصور. قال: إن كان هذا اعتقاده فهو كافر، إلا أنه ربما يكون متقولا عليه. وعن أبي القاسم إسماعيل بن محمد بن زنجي عن أبيه أن بنت السمري أدخلت على حامد الوزير فسألها عن الحلاج. حاشية: الحسين بن منصور بن محمد الحلاج أبو مغيث كان جده مجوسيا من فارس، صاحب جماعة من سادات المشايخ الصوفية كالجنيد والنوري والمكي، وقد نفاه أكثرهم وقبله بعضهم، والذين نفوه نسبوه إلى الشعبذة في فعله والزندقة في عقيدته، ولم يزل الناس مختلفين في أمره. فأما الفقهاء فقد حكي إجماعهم على قتله لقوله بالحلول والاتحاد، فصار من أهل الانحراف والانحلال. ومن الصوفية من اغتر به لشعره وحلو منطقه، وقد قتل مصلوبا 39. البداية والنهاية، الجزء الحادي عشر، صفحة 32 إلى 44. وانتهت الحاشية. فقالت بنت السمري: حملني أبي إليه فقال: قد زوجتك من ابني سليمان وهو مقيم بنيسابور، فمتى جرى شيء تنكرينه من جهته فصومي يومك واصعدي في آخر النهار إلى السطح وقومي على الرماد واجعلي فطرك عليه وعلى ملح جريش، واستقبليني بوجهك واذكري لي ما أنكرتيه منه فإني أسمع وأرى. قالت: وكنت ليلة نائمة في السطح فأحسست به قد غشيني، فانتبهت مذعورة لما كان منه، فقال: إنما جئتك لأوقظك للصلاة. فلما نزلنا قالت ابنته: اسجدي له. فقلت: أو يسجد أحد لغير الله؟ فسمع كلامي فقال: نعم، إله في السماء وإله في الأرض. قال المصنف: اتفق علماء العصر على إباحة دم الحلاج، فأول من قال إنه حلال الدم أبو عمرو القاضي ووافقه العلماء، وإنما سكت عنه أبو العباس سريج، قال: وقال لا أدري ما يقول. والإجماع دليل معصوم من الخطأ. عن أبي هريرة قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن الله أجاركم أن تجتمعوا على ضلالة كلكم. حاشية: حسن ابن أبي عاصم في السنة عن كعب بن عاصم وأنس بن مالك برقم 82-83-92، السلسلة الصحيحة للألباني برقم 31-300. انتهت الحاشية. وعن أبي بكر محمد بن داود الفقيه الأصبهاني يقول: إن كان الله ما أنزل عز وجل على نبيه صلى الله عليه وسلم حقا فما يقول الحلاج باطلا، وكان شديدا عليه. حاشية: الفقيه ابن الفقيه الظاهري كان عالما بارعا، أديبا شاعرا، فقيها ماهرا، له كتاب الزهرة، اشتغل على أبيه وتبعه في مذهبه ومسلكه، وكان أبوه يحبه ويقربه ويدنيه. قال ابن الجوزي: وقد ابتلي بحب صبي فاستعمل العفاف والدين في حبه، ولم يزل ذلك دأبه فيه حتى كان سبب وفاته في ذلك، وقد قيل عنه إنه كان يبيح العشق بشرط العفاف. وكانت وفاته 97 في شهر رمضان. البداية والنهاية، الجزء الحادي عشر، الصفحة 10 11. وهذا في البداية والنهاية لابن كثير كذلك في الجزء الحادي عشر في الصفحة 39. انتهت الحاشية. قال المصنف: وقد تعصب للحلاج جماعة من الصوفية جهلا منهم وقلة مبالاة بإجماع الفقهاء عن إبراهيم بن محمد النصر أبادي، كان يقول: إن كان بعد النبيين والصديقين موحد فهو الحلاج. حاشية البداية والنهاية لابن كثير في الجزء 11 في الصفحة 32، انتهت. قلت: وعلى هذا أكثر قصاص زماننا وصوفية وقتنا جهلا من الكل بالشرع وبعدا عن معرفة النقل. وقد جمعت في أخبار الحجاج كتابا بينت فيه حياله ومخاريقه وما قال العلماء فيه، والله المعين على قمع الجهال. وعن أبي نعيم الحافظ قال: سمعت عمر البنا البغدادي بمكة يحكي أنه لما كانت محنة غلام الخليل ونسبة الصوفية إلى الزندقة أمر الخليفة بالقبض عليهم، فأخذ النوري في جماعة فأدخلوا على الخليفة فأمر بضرب أعناقهم، فتقدم النوري مبتدرا إلى السياف ليضرب عنقه، فقال له السياف: ما دعاك إلى البدار؟ قال: آثرت حياة أصحابي على حياتي هذه اللحظة. فتوقف السياف فرفع الأمر إلى الخليفة، فرد أمرهم إلى قاضي القضاء إسماعيل بن إسحاق فأمر بتخليتهم. حاشية البداية والنهاية لابن كثير الجزء 11 صفحة 32. والمقصود: ما الذي دعاك إلى البدء بنفسك دون أصحابك؟ انتهت الحاشية. وعن أبي العباس أحمد بن عطاء قال: كان يسعى بالصوفية ببغداد غلام الخليل إلى الخليفة. حاشية أبو نعيم الأصبهاني في حلية الأولياء الجزء 10 الصفحة 50 و200 و51 بعد 200، انتهى. فقال: ها هنا قوم زنادقة، فأخذ أبو الحسين النوري وأبو حمزة الصوفي وأبو بكر الدقاق وجماعة من أقران هؤلاء، واستتر الجنيد بن محمد بالفقه على مذهب أبي ثور، فأدخلوا إلى الخليفة فأمر بضرب أعناقهم، فأول من بدر أبو الحسين النوري، فقال له السياف: لما بادرت أنت من بين أصحابك ولم ترع؟ قال: أحببت أن أوثر أصحابي بالحياة مقدار هذه الساعة. فرد الخليفة أمرهم إلى القاضي فأطلقوا. حاشية أبو الحسين أحد أئمة الصوفية، اسمه أحمد بن محمد ويقال محمد ابن محمد والأول أصح، ويعرف بابن البغوي، أصله من خراسان، وحدث عن سري السقطي ثم صار من أكابر أئمة القوم، توفي سنة 95 و200 في مسجد وهو مقنع، فلم يعلم به أحد إلا بعد 4 أيام. البداية والنهاية الجزء 11 صفحة 106، وانتهت الحاشية. قال المصنف: ومن أسباب هذه القصة قول النوري: أنا أعشق الله والله يعشقني، فشهد عليه بهذا. ثم تقدم النوري إلى السياف ليقتل، عانه على نفسه فهو خطأ أيضا. وعن الرقي قال: كان لنا بيت ضيافة، فجاءنا فقير عليه خرقتان يكنى بأبي سليمان، فقال: الضيافة. فقلت لابني: امضي به إلى البيت. فأقام عندنا 9 أيام، فأكل في كل 3 أيام أكلة، فسمته المقام، فقال: الضيافة 3 أيام. فقلت له: لا تقطع عنا أخبارك. حاشية السمت المذهب والطريق الواضح والهيئة، انتهت الحاشية. فغاب عنا 12 سنة ثم قدم، فقلت: من أين؟ فقال: رأيت شيخا يقال له أبو شعيب المقفع مبتلى، فأقمت عنده أخدمه سنة، فوقع في نفسي أن أسأله أي شيء كان أصل بلائه، فلما دنوت منه ابتدأني قبل أن أسأله، فقال: وما سؤالك عما لا يعنيك؟ فصبرت حتى تم لي 3 سنين، فقال في 3 لا بد لك. فقلت له: إن رأيت. فقال: بينما أنا أصلي بالليل إذ لاح لي من المحراب نور، فقلت: اخسأ يا ملعون، فإن ربي عز وجل غني عن أن يبرز للخلق 3 مرات. قال: ثم سمعت نداء من المحراب: يا أبا شعيب. فقلت: لبيك. فقال: تحب أن أقبضك في وقتك أو نجازيك على ما مضى لك أو نبتليك ببلاء نرفعك به في عليين؟ فاخترت البلاء فسقطت عيناي ويداي ورجلاي. انتهى الشريط 13 من كتاب تلبيس إبليس، وله بقية على الشريط التالي.